مو ما ارجع نشوف. جاهز؟ جاهز؟ جاهز. يلا. بس تراك باب الريوف النكاح. طيب خلصنا. يا أكيد خلصنا. خلاص أخذنا نص ما كملنا. ما كمل العيوب. ها؟ من كتاب العيوب ما خلصنا. ما كملنا. طيب. يلا أقرأ كتاب العيوب من أول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءتنا للكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 26 من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف، الموافق 14 و2000. نعم. باب العيوب في النكاح. نعم. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبراسم وحكمها، فلو خصم النكاح. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسق. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وضرابه. لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من أحسنت. تقدم بعض الكلام على هذا الباب، باب العيوب في النكاح. يعني المقصود العيوب الخلقية كالأمراض والعاهات التي توجد في أحد الزوجين، ويكون ما يعلم فيها الزوج الآخر قبل الزواج فيتفاجأ بها. فمن حق من دلس عليه أو أخفي عنه العيب أو المرض أو العاهة أن يطلب فسخ عقد النكاح. ومعنى الفسخ هو يعني حل العقد. وقلنا فيما سبق فيما أذكر أن فسخ العقد غير الطلاق، لأن الطلاق يضر حتى الزوج. يعني إذا كان في بداية الزواج طلق، يكون هذا متعجل بالطلاق، يمكن لا يزوج أو بصعوبة أن يزوج. لكن إذا علم بأنه إيش، أنه فسخ العقد لأن في عيب في الزوجة، وأنه قد تعرض لغش أو تدليس، فهذا أهون في أن يزوج بعد ذلك مرة أخرى. المهم، إذا وجد عيبا، سواء وجد الزوج عيبا في الزوجة أو الزوجة وجدت عيبا في الزوج، فيحق لكل منهما أن يطالب بفسخ العقد، لكن بشرط أن ما كان يعلم عن هذا العيب. يعني لو أن شخصا ما قيله أن الزوجة فيها مرض الفلاني فوافق على ذلك، فلما تزوجها وجدها كما قيل له، قال لا هذه مريضة أو طالب بفسخ العقد، ها لا يؤخذ بكلامه، صح؟ لا يستجاب له. لماذا؟ لأن كنت تعلم. مثل واحد باع سلعة وقال ترى فيها كذا وكذا وبين عيبه ووافق المشتري ثم اشترى، لا حق له يطلب بفسخ العقد وقد علم بهذا العيب قبل أن يشتري، قبل أن يعقد على العقد. واضح؟ هذه العيوب يعني يعود أمرها إلى العرف، يعود أمرها إلى العرف. يعني ما في إنسان إلا في عيب، في نقص، لسنا في الجنة في الدنيا. فما يصلح أن يأتي واحد يقول والله وجدتها سمينة قليلا أو وجدتها كذا أو فيها كذا أو لا، عيوب متفق عليها أو تعارف الناس أن هذا يعتبر عيب يستلزم أو يعني يمنع استمناع يمنع استمتاع الزوج أو يمنع استمتاع أحد الزوجين بالآخر، كالجنون في العقل مثلا أو الصرع أو مثلا أمراض مزمنة فشل كلوي ولا سرطان ولا أمراض نفسية، ها فهذه لا معروف أن هذه المفروض كان يجب على كل من الزوجين أن يبين ما فيه من عيوب إن كانت فيه يعني من هذا الشيء من هذه العيوب التي تعرف الناس على أنها تنقص من قدر الزوج أو الزوجة، أو عادة لا يقبل بمثل هذا بمثل من يحمل هذا المرض أو هذا العيب. طيب ذكر يعني عيب من العيوب مشهورة متفق عليها، قال كالجنون، كأن يكون مجنونا، وليس بالضرورة أن يكون مجنونا مطبق الجنون عليه، يعني ممكن الناس يقول يا أخي بما أنه مجنون كنت تعرفون أنه مجنون وانتم شفتوا أثناء العقد مجنون، قل لا، في ناس تأتي حالات تأتي حالات، ولذلك متى يرفع المجنون؟ يرفع عن القلم حتى يعقل، صح؟ يعني في ناس تأتي حالة يعقل ويرجع عليه الجنون، فمثل هذا إذا اكتشف ولم يبين أمره إلا بعد الزواج فمن حق أحد الزوجين أن يطلب الفسخ. قال والجذام، أيضا الجذام مرض يقال أنه معروف وإن كنا أكثرنا لا يعرفه، لكن يقال أنه تتساقط معه إيش الأطراف والجلد واللحم، نسأل الله العافية. وهذه أمراض يعني كثيرة، واليوم زادت بعد مع الكيماويات ومع الأوبئة، فإن وجد شيء من هذا كذلك مثل الأمراض للإيدز ما إيدز، هذه أيضا إذا وجدت في إنسان يجب أن يبين لأنها تضر في الزوجين، فإن وافق الآخر على أن يتزوج من هذا المريض على مرضه فهذا له أن يوافق، وإن أخفى هذا الشيء ثم اكتشف بعد الزواج فلكل من الطرفين أن يطالب بفسخ العقد. قال وإذا وجدته عنينا، العنين هو العاجز عن أن يطأ الزوجة، وهذا أيضا له أسباب، قد يكون مرض عارض، قد يكون نفسيا، قد يكون فيه ضعف، والأطباء يعرفون هذا الشيء، فبالتالي إذا وجدت عنينا لا يستطيع أن يدخل عليها فمن حقها أن تطالب الفسخ. لكن يقول الشيخ المؤلف أجل إلى سنة، لأن ممكن يكون هذا العجز عارض، نعم في ناس نفسيا فيؤجل ربما يعطى علاجات حتى ينظر في أمره، فإذا مضت فإن مضت وهو على حاله ما زال لا يستطيع أن يطأ الزوجة فلها الفسخ، لها أن تطالب بفسخ العقد لأنها تتعطل مصلحتها، لا تنجب أولاد ولا تستتر بهذا الزوج، فمن حقها أن تطالب حينئذ بماذا؟ بفسخ العقد. وهذا عليه عامة الفقهاء وأمر يعني شبه متفق عليه أنه إذا كان عاجزا عن الوطء. قال طبعا هذا العجز أحيانا يكون يعني لا علاج فيه، فما يكون حينئذ عنين كما لو كان مجبوبا، مجبوب يعني مقطوع الذكر، هذا ما تمهله سنة وما ذكر أنه مقطوع الذكر، أو مخصي، مخصي يعني مدقوق الخصيتين وهذا أيضا لا ينجب، واضح؟ أو العيوب تكون في المرأة، المرأة فيها أيضا فيها من العيوب، قال مثل إيش؟ يقول مثل أن تكون في المرأة فيها رتقاء، رتقاء يقول أن يعني فيها التصاق، التصاق بحيث أن إيش يعني ما فيها إلا مجال يسير جدا للتبول، هكذا خلقة تأتي ملتصقة، فهذا أيضا ما يمكن يعيش مع زوجها. أو تكون أيضا فيها فتق، فتق يعني منفتح القبل مع الدبر، خلقة أيضا أو قد يكون حادث أو نحو ذلك، فهذا أيضا يعني من حق الزوج إذا وجد الزوج هكذا أن يطالب بماذا؟ بفسخ العقد. أو يكون برص، والبرص هذا أيضا مرض معدي، قصدي مش معدي شو اسمه، وراثي، يعني قد يأتي في أحد الزوجين فيكون سبب لأن يكون في الأولاد، فإذا اكتشف الزوج بعد ما دخل على الزوجة أن فيها برص، أو اكتشفت الزوجة أن في الزوج برص وقد أخفاه، قد يخفيه بالملابس أو قد يخفيه أيضا بالأصباغ فتبين أنه فيه برص، أيضا من حق الزوجين كل منهما إذا وجد في الآخر برصا أن يطالب بفسخ العقد، واضح؟ وغير ذلك كما قلت. بس يجب أن يكون هذا المرض أو النقص هذا في الإنسان ماذا يعني متعارف عليه أنه يعتبر نقص، مش أي نقص، كل إنسان فيه نقص، ولكن يكون متعارف عليه أن مثل هذا ما يطيقه أحد الزوجين، أمراض جلدية، أمراض عقلية، أمراض نفسية ونحو ذلك. فإذا وجد أحد الزوجين في الآخر شيء من هذه العيوب فمن حقه أن يطالب إيش بفسخ العقد. طيب، قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، هذه صورتها مسألة، صورتها أن يكون الزوجان مملوكين، الزوج مملوك والزوجة مملوكة، فعتقت الزوجة. قد تكون هذان قد يكون يعني الزوج والزوجة عند مالك واحد، أو قد كل منهم عند مالك آخر. المهم أن سيد الزوجة، سيد المملوكة هذه، عتقها فصارت هي حرة وهو مملوك، واضح؟ لكن إيش شخص بيش عتقت كلها؟ لأن ممكن المملوك أن يعتق بعضه ويسمى مبعض، وقد مر معنا، كما لو اشترك اثنان في مملوك واحد فأعتق أحدهما نصيبه، فيبقى هذا المملوك نصفه حر ونصفه مملوك، واضح؟ فحتى من حق الزوجة أن تطلب فسخ العقد من زوجها المملوك لابد أن ماذا؟ أن تعتق كلها. أما إذا عتقوا بعضها فما زالت هي مملوكة، صحيح أن بعضها حر لكن ما زال وصف العبودية فيها، فلا يحق لها أن تطالب بفسخ العقد، وهي أصلا ما زال إيش نصفها مملوك. قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، بينما الزوج ما زال رقيقا، خيرت بين المقام معه وفراقه. كيف تحب تكمل مع زوج هو مملوك وهي حرة، أو تقول لا، حالي أنا حرة وأنت مملوك، لا أريد البقاء معك، هذا من حقها. قال ولحديث عائشة الطويل في عتق بريرة، حديث عائشة الطويل مقصود، إذا قيل فلان الطويل، حديث فلان الطويل كما يقال مشهور، هذا حديث جابر الطويل اللي في الحج، يقصد أنه الحديث له قصة طويلة فيسمى حديث فلان الطويل، واضح؟ بريرة كانت مملوكة عند قوم، وكان قد كاتبوها، ومعنى المكاتبة أنها تشتري نفسها، المبلغ الفلاني تدفعه على دفعات يسمى أنجم، فكل ما دفعت قسط تتحرر، تشتري نفسها من سيدها، واضح؟ فكانت بريرة قد كاتبها قومها فما زالت مملوكة، فعائشة ماذا فعلت؟ دفعت ما عليها وصارت حرة، وصارت بريرة مولاة عائشة، لأن عائشة التي اعتقتها. هذه بريرة كان لها زوج مملوك اسمه مغيث، وكان يحبها كأشد ما يحب الأزواج أزواجهم، حبها حب شديد، وإلا بها أصبحت حرة وهو ما زال مملوكا، فكان متمسكا بها ويطاردها في سكك المدينة، وهي لا ترغب فيه، حتى بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جاء إلى بريرة يشفع لي مغيث، فقال هل لك في مغيث حاجة؟ يعني ممكن ترجعي له زوجك؟ فقالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ وهذا منطق عجيب، تأمرني أم تشفع؟ لماذا قالت هذا الكلام؟ لأن إذا كان هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا بطاعة الله ورسوله، صح؟ إذا كان هذا أمر بصفتك رسول فيجب علينا إيمانا بالله عز وجل أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. أم جئت شفاعة تشفع تتوسط حتى أرجع إلى مغيث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أشفع شفاعة، فقالت لا حاجة لي فيه. وهذا الحديث فيه فائدة كبيرة جدا، وهي أن ليس بالضرورة أن تقبل الشفاعة، هذا ما لا يفهمه كثير من الناس، كثير من الناس إذا ذهب شافعا وما قبلت شفاعته ربما اتخذ موقفا، ربما أهان هذا الشخص، ربما تكلم فيه، ربما شهر فيه، قال هذا جئت ما وجبني، ما قدرني، ما أخذ متعني، وما احترمني، ما احترم والد اللي عرفني، ما احترم الصداقة، ما احترم القرابة، ما هذا ما يجوز. أنت جئت شافع تتوسط للغير، قد يكون ظرفه هذا ما يصلح، قد يكون ليس بيده، قد يكون هذا مسؤول عنده صلاحيات معينة، فبعض الناس يأتي للشفاعة وكأنه يجبر الناس أن يقبلوا شفاعته، وإلا يتخذ موقفا معاديا أو يشهر أو يعتدي أو يسب أو يشتم، هذا لا يجوز. تذكروا ماذا يا أخوان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم على مقداره وعلى جلالته أو على مقدار أو على مكانته ومنزلته عند الله عز وجل وعند الصحابة وعند المسلمين يأتي ليشفع، ها، ومع ذلك ما قبلت شفاعته، لأن الأمر لها، ما تستطيع تعيش مع هذا الرجل، ما تريده، أصبحت حرة وما زال مملوك، مملوك ينباع ويشتري، يباع ويشترى، ما تريد. فقالت إن كان هذا أمر منك بصفتك رسول صلى الله عليه وسلم فسأقبل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن كنت شافع جئت للشفاعة فلا أقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شافع، تأمرون أن تشفع؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان يعني متعلق فيها جدا حتى يطاردها في سكك المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. والله فعلا يكسر خاطر. المهم، هذه القصة تدل على ماذا؟ أن إذا عتقت المرأة وبقي الزوج رقيقا أن من حق أن تطالب بماذا؟ بفسخ العقد. قال: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر، يعني أفرض أنهم سموا المهر وقبل الدخول اكتشف فيها العيب الفلاني فطالب بفسخ العقد، أو اكتشفت فيه العيب الفلاني فطالب بفسخ العقد، فلا هو يخسر مهرا يدفعه ولا هي تستحق مهرا، هذا قبل الدخول. من البداية اكتشف أحدهم الآخر العيب الفلاني فطلب أحدهما أو طالب الاثنان بفسخ العقد، فسخ العقد والمهر والدخل لم تحصل بعد، فلا مهر، ما تستحق هي المهر ولا هو يتكفل بدفع المهر. وبعده يستقر. افرض ان هذا الزوج بعد ما دخل على زوجته اكتشف فيها العيب الفلاني، انها تصرع او انها فيها برص او انها فيها جنون، لكن دخل عليها، فلا حق له ان يطالب المهر بعد ان دخل وان كان فيها العيب. لكن ماذا يقول الشيخ؟ يقول: ويرجع الزوج على من غره، وليها او الشيء كان متوسط بينهم او اللي دل عليها ويعرف واخفى العيب، هو ايش؟ يتكفل بإعادة المهر للزوج إذا كان الأمر إيش يعني بعد الدخول استقر المهر لها، ويعود الزوج بما أنفقه من مهر على من غره بهذه المرأة التي فيها العيب. واضح؟ طيب كمل. تدري من نش؟ قلت لا. قالت: نصف أوطية، تلك 500 درهم، رواه مسلم. واعتق صبية وجعل اعتقها صداقة، متفق عليه. وقال لرجل يوصل الخاتم بن علي، متفق عليه. وكل ما صح ثمانا وأجرة وإن قل صح صداقة، فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسي قدره وعلى المختلف قدره، ولقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما تمسكوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المختلف قدره وتعب بالمعروف حقا على المحسنين. وإذا قرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به دبر خاطرها لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بارك الله. يقول كتاب الصداق وله عدة أسماء يسمى الأجر أيضا، يقول فآتهن أجورهن فريضة، ويقال عن الصداق وعن المهر، وهو ما يبذله الزوج عوضا عن نفسها لأنها ستسلم نفسها له ويستمتع بها بما أباح الله عز وجل. وهذا الصداق ليس بضرر أن يكون مالا، بل حتى يجوز أن يكون منفعة كالتعليم مثلا، كان يتزوجها مقابل أن يعلمها أو يقرأها شيء من القرآن، أو مثلا ينفعها بأي منفعة، يسكن أهلها مثلا في سكن أو حاجة، فإذا اتفقوا على ذلك الصح أن يكون مهرا. الصداق يسمى المهر، يسمى الأجر، كل ما يبذله الزوج لزوجته عوضا عن نفسها حتى ولو كان منفعة، لكن يجب أن يكون مباحا، ما يجوز أن ينفق شيئا، أن يصدقها شيئا محرما كالخمر مثلا أو منفعة محرمة. أما ما كان مباحا وما تعرف عليه الناس سواء كان ثمنا أو ذا قيمة أو منفعة، كل ذاك صح أن يكون مهرا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية، صفية بنت حيي هي من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من نصيبه في إحدى الغزوات فأعتقها، صارت مملوكة عنده فأعتقها، فاعتبر عتقه إياها صداقا لها وتزوجها وصارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يقول الشيخ: ينبغي تخفيفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، فقال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، وأكثرهن بركة أقلهن مؤنة، فكلما كان خفيفا كان أفضل، لا سيما أن هذا فيه خير للزوجين وللمجتمع بخلاف ما أن يعاني منه كثير حتى من المجتمعات الفقيرة، تصعيب أمور الزواج والتكاليف المرتفعة تجعل الناس يصدون عن الزواج، صدود الشباب ما يتزوجون، كيف يتزوج يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، فهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم خفف المهور ودعا إلى ذلك ودعا إلى الزواج، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الزواج فيه مصالح كثيرة، فإذا صعب الناس الزواج ورفعوا المهور أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى فساد عريض، عندما يعني يعرض الناس عن الزواج فما لهم بديل بعد ذلك إلا الفساد والعياذ بالله. فتسهيل الأمور هذا من السنة، وبعض الناس قد يصعب ويتشرط شروطا كثيرة فيمنع موليته من الزواج، ابنته أو أخته ونحو ذلك، فهذا حرام، هذا من الاعتداء والظلم على البنات. طيب، يقول الشيخ: وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، أتدري من نش؟ قلت: لا. قال: نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وهذا يعتبر على ذاك يعني مهر يسير. نعم. يقول: وأعتق أي النبي صلى الله عليه وسلم صفيته وجعل عتقها صداقها، متفق عليه، أشرنا إلى هذا. قال: وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. هذه امرأة قامت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهبت نفسي لك. فالناس يعني نظروا إليها نظرة احتقار، تقوم وتقول: وهبت نفسي لك، هي طامعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا لها نظرة يعني نظرة دون. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب فيها، ما وجد له في حاجة، ما في شيء فيها يجذب أن يتزوج عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قام الرجل فقال: رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجني إياها. فقال: ما عندك ما تصدقها؟ قال: لا شيء إلا إزاري. قال: ما تصنع بإزارك؟ أنا أعطيتها إزارك. ما عنده ولا شيء، يعني لو أعطاها إزار يبقى عاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس صداقا. ذهب رجع ما وجد شيء. قال: التمس ولو خاتمة من حديد. ذهب الرجل قال: ما وجدت حتى خاتمة من حديد، ما عندي. شوف صحابي، ها صحابي اللي لهم بعد الله عز وجل فضل على الأمة، يعني لولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكنا كغيرنا من عباد الأوثان والأصنام والبقر ولا لا، ما وصلنا التوحيد إلا عن طريقهم رضي الله عنهم ورضاهم، وكانت حالتهم ضعيفة جدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حالة كم وكم جاع عليه الصلاة والسلام وكم جاهدوا في سبيل الله ويكون ورق الشجر. هذا الرجل يريد أن يتزوج، ما عنده حتى خاتم من حديد، ما عنده إلا إزارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحفظ القرآن شيئا؟ قال: نعم، كذا كذا لسور يحفظها، عدها. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، يعني مقابل أن يعلمها هذه السور. فدل على أن الزواج المهر ممكن أن يكون ماذا؟ منفعة، ليس بالضرورة أن يكون مالا أو عوضا. حتى لو كان منفعة كالتعليم فهذا يصح أن يكون مهرا. فكل ما صح ثمن وأجرة وإن قل صح صداقا، صح صداقا أن يكون صداقا للزواج. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. تم الزواج قبول وإيجاب لكن ما سموا المهر لأي ظرف، ما إما نسوا ذلك أو أجلوه أو قالوا ننظر نتباحث بعد ذلك، المهم الآن نعقد. فحينئذ إذا ما سموا مهرا، ما حددوا مهرا، فلها صداقا، فلها صداقا، فلا نعم، ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. مهر المثل يعني ماذا؟ يعني مثل مستوياتها، قد تكون ثيب أو بكر، قد تكون جميلة أو متوسطة أو قبيحة، قد تكون متعلمة أو غير متعلمة، قد تكون في بيئة معينة من أسرة معينة. الناس مستويات تختلف من بلد عن بلد، تختلف من فتاة عن فتاة. هو معلوم أن المرأة البكر يعني الرغبة فيها أكثر ومهارها أعلى من الثيب. البنت الشابة عمرها مثلا من 16 إلى 30، تختلف لما تكون واحدة عمرها 50 ولا 45، المهر يختلف. هذه تزوجت، كتب عليها العقد، ما سموا مهرا. نشوف ظرفها، شوف خواتها، شوف لبسنها، شوف أحوالها، شوف حتى ينظر في جمالها، في مستواها، بكر ثيب. فمثل هذا عادة متوسط المهر كم لها تقريبا كذا، فيخص لها مهر. هذا معنى مهر المثل، يعني على مستواها، مستوى بلدها، مستوى جمالها، بكر ثيب، كبيرة صغيرة، هذا معنى مهر المثل. يعني لأمثالها عادة كم بكم يتزوجون أو كم يصدقون، فلها مهر المثل. قال: وهذا مهر المثل ممكن يلجأ له بعد في أشياء أخرى، كما لو مثلا أصدقها شيء حراما فقل لا ما يجوز تصدقها حراما، طيب احنا اتفقنا وتم العقد على الشيء الفلان الحرام، ما أعلم أن الخمر مثلا ما يجوز، أو مثلا لحم الخنزير، أو واحد حديث عهد بالإسلام، أو أي شيء. فيقال طيب هذا حرام ما يجوز تعقد عليه، الآن تعطيها مهر آخر. طيب كم أعطيها؟ كم يعطيها؟ مهر المثل. قال: فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة. إن طلق قبل الدخول فلها المتعة. قبل الدخول المراد هنا بالدخول الوطأ أو الخلوة التي تمكنهم من الاستمتاع. والخلوة التي تمكن الاستمتاع يقولون إلى أغلق الباب أو أرخى الستار بحيث يتمكن من الدخول. إذا أغلق الباب أو أرخى الستار وتمكن من يدخل، أنا حتى لو لم يطأها يعتبر هذا إيش؟ استحقت المهر بهذا الدخول أو هذه الخلوة. لو جلس معها في غرفة والباب مفتوح لا تعتبر خلوة، تستحق بها المهر كاملا. واضح؟ هذا متى أن طلقها قبل الدخول فلها المتعة؟ يعني هذا إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة ويكون إيش؟ ما سمى لها مهرا، يعني ما اتفق على مهر معين. واضح؟ لكن لو أنه اتفق على مهر معين ولا سلمها المهر ثم طلقها قبل الدخول فلها كم؟ فلها النصف، إلا أن يعفو أو يعفو الذي به، إلا أن يعفون أو يعفو الذي به بيده عقدة النكاح. لكن ما سموا المهر، وقبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية ما أغلق الباب ولا أرخى الستار وطلقها، فلها فقط إيش؟ متعة. والمتعة شيء يدبر بها خاطرها. كم يعطيها المتعة؟ قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المتوسع في اللي عنده سعة من الرزق يدفع بقدر سعته، والمقتر اللي هو مضيق عليه فقير هذا أيضا يدفع بقدره، لقوله تعالى فلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن المراد به الدخول، كما في قوله تعالى ولم يمسسني بشر، يعبر يمسسني بشر يعني ما تزوجت، هذا المعنى ما وطأها الزوج. فقوله ما لم تمسوهن يعني ما حصل دخول من الزوج على المرأة على الزوجة. أو تفرضوا لهن فريضة يعني ما حددتم مهرا، كما قلت لكم تسمى المهر يسمى صداق ويسمى أجرة يسمى فريضة ويسمى مهر. فهنا ما فرض لها فريضة يعني ما حددوا ما سموا مهرا. قال ومتعهن لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف يعني بما تعرف عليه الناس والعرف معمول به. هذا يقول الله عز وجل حقا على المحسنين، الإنسان المحسن ينصب الحق من نفسه فيعطيها شيء يجبر بها خاطرة ويسمى متعة. قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. هذا أيضا يسأل عنه كثير من الناس، كثير من الناس قد يعقدون عقد زواج والعرس أو الدخول بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد تمام الدراسة أو بعد ما يتخرجون، مع أنهم عقدين اليوم ومتى العرس؟ بعد سنتين. فيحصل أن بعض الناس صلى الله العافية يحصل حادث ولا حادث وفاة أثناء هذه الفترة بين العقد وبين العرس، ويكون قد سمى مهرا أو ربما دفع مهرا ومات، هل تستحق الزوج المهر ولا لا؟ مع أنه لحد لا ما شافه ولا شافته، لا رآه ولا رأته، ها تستحق ولا تستحق؟ تستحق حتما، واضح؟ طيب كذلك إذا دخل عليها، إذا دخل عليها حتى لو ما سلمها بعد المهر بقي في ذمته، استحقت المهر بالدخول. طيب والعلماء اختلفوا، طيب إذا خلى بها خلوة هل تستحق المهر؟ الراجح أنها تستحق المهر، لكن لابد من هذه الخلوة أن يتمكن من الدخول عليها، لكن ما دخل، أغلق الباب، جلس معاه، أرخى الستار، كان بإمكانه يدخل، هذه الخلوة تستحق بها المهر كاملا. قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، لأن الله يقول فنصف ما فرضتم، إذا طلقها قبل أن يدخل، قبل أن يمسها، قبل أن يدخل عليها، عقد عليها بالمبلغ الفلاني ثم بعد ذلك غير رأي ما يريد أن يكمل هذا الزواج، طلقها فنصف ما فرضتم، تستحق النصف هذا بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم يعني كذلك لو بكل فرقة كما لو فارقها مثلا بفسخ العقد، واضح؟ فأيضا تستحق نصف المهر إذا كان قبل الدخول قبل أن يطأها. ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، يسقط بفرقة من قبلها يعني إذا هي طلبت الطلاق، إذا هي طلبت الطلاق فحينئذ يسقط، هي ما تريد الزوج، ما تريد أن يتم هذا الزواج، فما لها مهر، واضح؟ ما ليس لها مهر. طيب أو فسخ لعيبها أو فسخه لعيبها، هي فيها عيب ما قالت ولا قال أهلها أن فيها برص أو جنون أو مرض مزمن، فاكتشف الزوج بعد ذلك، فحينئذ ولحد الآن ما دفع المهر، ما لها مهر لأن أصلا هي فيها عيب الفلاني، واضح؟ قال ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخ لعيبها أي لعيب فيها وجده الزوج. قال وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لما قال بشيء لأن الله عز ما حد كم هذا الشيء، فيكون هذا عائد إلى عرف الإنسان وإلى سعته من عدمها، كم يدفع حسب سعته، إنسان يعني غني متوسع ولو فقير مضيق عليه ينفق، لينفق ذو سعة من سعته، ينفق بحسب سعته من عدمها، هذا مستحب. وذاك الشيخ يقول جبر خاطرها، خاصة إذا عاش معها فترة طويلة واستمتع بها، فمن باب مفارقتها، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعطيها شيئا يدبر خاطرها بعد الفراق. قال لقوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم استمر. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينظره في حقه، ويلزمها طاعته في الاستبداء وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعدل والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وقصرتها بالمعروف كما قال تعالى: وعاشرون بالمعروف. وبالحديث: استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء بعثها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته بالقسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. والحديث: من كان له امرأتان مال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. متفق عليه. وعن أنس من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب فقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب فقام عندها ثلاثة ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أطلع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها. متفق عليه. وإذا أسقطت المرأة وإن إذا عندك وإلا وإن وإن أسقطت المرأة وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بن زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها فرائض معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعد حكما من أهلي وحكما من أهلها، يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان الرأي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم. طيب، المعاشرة بالمعروف يلزم أن يعاشر الآخر بالمعروف، يلزم الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، ويلزم الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف. وذلك يقال عن إيش؟ العشرة الزوجية. ومعنى بالمعروف يعني بما تعرف عليه الناس، وهذا كله ما أمر به الشارع ولم يحده، ما وضع له حدا، فحده إلى عرف الناس. مثل ماذا؟ مثل بر الوالدين. بالورد كيف يعني؟ كيف يبر والديه؟ بماذا يبره؟ بما تعرف عليه الناس. اللي يتصرف مع والديه بكذا وكذا وكذا يقال عنه بار بوالديه، واللي يقصر عن ذلك يقال عنه مقصر في بر والديه. كذلك مثلا صلة الرحم، كذلك مثلا حسن الجوار، جوار الجار، كذلك ايش المعاشرة، معاشرة الزوجين احدهم الاخر بما تعرف عليه الناس. ان المرأة اللي تصنع لزوجها كذا وكذا وكذا تعتبر إيش؟ أنها أحسنت العشرة مع زوجها. والزوج الذي يصنع مع زوجه كذا وكذا وكذا يعتبر قد أحسن العشرة مع زوجته. ما هو كذا كذا؟ كذا كذا ما تعرف عليه الناس، ولذلك يختلف عرف الناس من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. يعني مثل هذا الزمن في هذه البلاد ليس من معاشرة بالمعروف للزوجة أن تخبز لزوجها. من يخبز؟ ها؟ من يخبز لهم المخابز آلية وموجودة كذا؟ ما يمكن في ناس إيش هوا يروحون يخبزون. أما أحد يخبز في البيت؟ ما في أحد يخبز ولا لا؟ عن بيتي أنا ما أدري تخبزون أنتم الآن؟ ها كله يشترون آلي صح ولا لا؟ فلو أتى إنسان وقال زوجته لا تخبزين، وأحد الشيبان يسولف بنفسه يقولنا في شاب تزوج ابنة عمله، هو كويتي من السعودية، بنت عمه، بعد فترة رجعها، فوالد الفتاة يقول حسا ما شرها خير، قال أقول له أذبح أطبخ الذبيحة، تقول ما أعرف، شنو المرة اللي ما تعرف تطبخ الذبيحة؟ قلت لها ما تعرف تذبح الطبيخ، ما تعرف تذبح تطبخ الذبيحة، لا خلها خلها، لا ما تصلح لك هذه. مسك البنت هذا والد البنت، بعد أيام زار الكويت وزار أخاه والد الزوج، فحياك الله الغدا الغدا، قال وين؟ قال بروح أجيب الذبيحة، هذا الولد الحين، قال جبت الذبيحة عاد اذبحها واصلخها، قال والله ما أعرف أذبح ولا أصلخ. الولد يقول هذا الشاب ما أعرف أذبح ولا أصلخ، أنت وديها المصلخ بدينار اذبحها، لا وبعد يفحصها لك طبيب صح ولا قط؟ من الحين يذبح؟ من يجيب ذبيحة للبيت وتعال ذبحها وريحها والذبان وصح ولا؟ الناس قامت تروح المصالخ، عط البنغالي دينار يسحب لك يا يذبحها وكذا صلخ حطها بكيس بعد يوصلها. فقال أنا بعد بنتي ما تعرف تطبخ الذبيحة، مثل ما أنت إحنا أول إحنا الشيبان، يقول إحنا الشيبان حل نذبحها ونصلخها وهذا نعطيها المرأة تتطبخها، الحين مثل ما أنتوا الشباب ما قمتوا تذبحون تصلخون، بعد الشابات ما عاد إيش تطبخ وتنفخ. مثل هذا الآن أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى أصل أن المعاشرة تكون بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس. فكل ما أمر به الشارع ولم يحده فحده يعود إلى ماذا؟ إلى العرف، بما تعرف عليه الناس، واضح؟ فتخدم الزوجة زوجها بما تعرف عليه الناس في كل في كل بلد بحسبه، في كل زمن بحسبه، في كل أسرة بحسبها. يكون بعض الأسر عندهم أن الفتاة تعمل كذا وكذا وكذا، بعض الأسر لا، فتيات ما يفعلون ذلك. فما نلزم أن والله المفروض أنت تخبزين، كل واحد يخبز، لا أنا ولا أمي ولا خواتي ولا مجتمعنا كله يخبز، أجي أنا بس أخبز؟ تقول يا درس كتاب الفقه، كتاب الفقه هذا قديم يوم كانوا الناس يخبزون، واضح؟ أو تقول روح احتطبي، شو احتطبي؟ غاز والحمد لله، وتروح وين تروح تسير صح؟ فكل هذا يعود إلى عرف الناس، وهذا أمر مهم جدا أن نفهمه، أن ما أمر به الشارع ولم يحده، ما وضع له حد معين، إنما حده يعود إلى ماذا؟ إلى عرف الناس، إلى ماذا؟ والله يقول في كتاب خذ العفو وأمر بالعرف، يعني ما لم يكن هذا العرف مخالف للكتاب والسنة وفي معصية الله ورسوله. وذاك الشيخ يقول يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، يعني يقال عن فلان عشرة طيبة صحبته جميلة، وكف الأذى ما يؤذيه، وأن لا يمطله حق بحقه، يعني ما يماطله، ما يتأخر، عطني كذا جيب بعدين بعدين بعدين، ما يؤدي الحق. المماطلة هو تأخير أداء الحق، كمماطلة مثلا الدائن. ويلزمها طاعته في الاستمتاع، يعني إذا دعاها لأن يستمتع بها بما أباح الله عز وجل يوجب عليها أن تطيعه في ذلك، لأن الله يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فما يجوز المرأة أن تمتنع عن زوجها إلا لعذر، قد تكون مريضة أو مثلا متعبة أو ظرف معين، أما هكذا تقول لا متى ما أنا وافقت متى ما جيتك، هذا ما يجوز، حرام الكبائر هذا. كذلك يقول عدم الخروج والسفر إلا بإذنه، وقد يكون عندها أن الزوج يأذن بذلك، حتى لا يلزمها كل مرة تخرج تستأذن منه، إذا عرفت أن عندها إذن عام أنه مثلا كل يوم تخرج أو الحاجة الفلانية إذا احتاجتها أو مثلا بيت أهلها وقريب وتذهب حتى لو ما استأذنت إذا كان عندها إذن عام، وإلا الأصل أنها ما تخرج ولا تسافر إلا بإذنه. طيب، والقيام بالخبز والعدن والطبخ ونحوها، هذه مسألة يطرحها بعض الناس اليوم، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أو لا يجب؟ ويحرض النساء ويقول ما يجب، ويصدر في بعض وسائل الإعلام، وين الزوجة اليوم اللي تطيع زوجها حتى تأتي تقول لا بعد ما يجب عليك؟ هذا يعني نشر للفرقة بين الناس. يعني لابد من حكمة. حتى لو كان في بعض الفقهاء قال لا يجب عليها أن تخدم زوجها، ما يعني هذا أنك تنشر. كما يقال ليس كل معلوم يقال، وقد تحدث الناس فتحدث لهم فتنة. ولكن في الحقيقة أن هذه الزوجة تخدم زوجها بما تعرف عليه الناس. إذا تعرفوا أن تخدمه بكذا وكذا، نعم تقوم بذلك. ما تقول لا أنا حالي حالك. لو تقول لها أتيني بالماء تقول لا، ليش مو أنت اللي تأتي بالماء؟ إيش دعوة جيبي ماء؟ قال لا أنت قوم جيب الماء. تصير مشكلة. تقول والله سمعت أنا الدرس فلاني ولا واحد على اليوتيوب قال ما يجب، إذن تزوج عليها بعد، خلها عشان تعرف أن الله حق. طيب، يقول وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. طبعا النفقة على الزوج، والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما يجوز الزوج يعتمد على راتب زوجته أو مالية زوجته ولا يأخذ منها إلا بإذنها، هذا ما يجوز. وبعض الناس يتسلط على الزوجة. مرة سمعت بعض المشاكل، يعني امرأة اتصلت فقالت أن زوج ابنتها مرجع البنت، إما تعطيني بطاقة السحب ولا خليك عند والدتي. ما يحق لك، ما يحق له ذلك. راتبها لها، إذا هي أعطتها من طيب خاطرها لا بأس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، فإذا ما طاب نفسها بذلك ما يجوز. طيب إذا كان عندها راتب هل ينفق عليها أيضا؟ نعم ينفق عليها، حتى لو كانت أغنى منه ينفق عليها حسب سعتها. هذا والزوجة تستمتع بما تعطيها زوجها ولو كان قليلا، لو كانت هي أغلى منه، لكن طعم نفقة الزوج لها شيء آخر هذا، فيعطيها. هذا أيضا مما أمر الله عز وجل به. أيضا نفقتها وكسوتها بالمعروف، أيضا لا يعطيها يعني أشياء فوق حقها ولا حاجة ما يستطيع أن يشتريها، وإنما بما يقدر على ذلك وبما تعرف على الناس، كما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، يعني بما تعرف على الناس عشرة حسنة بما تعرف على الناس. قال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، حتى قال عليه الصلاة والسلام أنا خيركم وخيركم خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخير الناس لأهله ودعا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. ولو أن الرجال قاموا بواجبهم نحو أزواجهم وأولادهم لأن حلت كثير من مشاكل المجتمع. لكن كثير من الناس قد يعبث بالأموال، إما تجارة يسار يصرف فيها، وإما معصية، وإما بهائم ربيهم يدفع فيها، وإما يكرم الناس وينقص أهله، مع أن لو أنفق مالا على مسجد أو في سبيل الله أو على مسكين أو على أهله خيرها ماذا؟ الذي ينفق على أهله. وهذا فيه نص على النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقت على أهلك خيرها الذي انفقته على أهلك. ولأن ماذا؟ لأن النفقة واجبة، والصدق على المسكين وفي سبيل الله وفي بناء مسجد إيش مستحبة، ومعلوم أن الواجب أفضل من المستحب. يقول وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه يعني لوطئها لجماعها فأبت يعني بلا سبب أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا وعيد شديد والحديث متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته، يعني إذا كان له أكثر من زوجة، في القسم والنفقة. القسم يعني المبيت، يقسم عند هذه الليلة وعند هذه الليلة. والنفقة، النفقة هذا أيضا كثير من الناس لا يفهمها، يظن أن المراد بالنفقة هو أن ينفق عليهم على زوجاته بالسوية، وهذا ليس بصحيح. يعني كما أنه ينفق على أولاده، هل ينفق عليهم بالسوية؟ عنده واحد ولد كبير يحتاج سيارة، وعنده ولد صغير يحتاج إلى حليب، يحتاج إلى لعبة يلعب بها، يعطي هذا مثل هذا؟ عنده واحد من الأولاد يحتاج زواج، واحد آخر ما زال طالب في المتوسط أو الابتدائي، يعطي هذا مثل هذا؟ لا، يعطي كل واحد ما يحتاجه. عنده طالب، عنده ولد يحتاج إلى مدرس تدريس خصوصي أو نوعية خاصة من الطعام أو من اللباس، وعند آخر لا يحتاج إلى مثل ذلك، فما يقول والله أنا أنفقت على هذا في تدريسي كذا أنفق على الثاني، لا ما يحتاج. وكان الشيخ الثمين رحمه الله يضرب مثال يقول كما لو كان عنده بنت وابن، فاحتاجت البنت إلى سوارة تتزين بها، واحتاج الابن إلى طاقية بريالين. شوف هذه السوارة ذهب وهذا إيش؟ طاقية بريالين. فكم يعطي الابن وكم يعطي البنت؟ يعطي كل واحد من الأولاد حاجته. وكذلك الأمر في الزوجات، قد تكون زوجة تأكل أكثر من غيرها، قد تكون عندها أولاد أكثر، قد تكون عندها صديقات أو أهل أكثر، قد تكون مريضة تحتاج إلى علاج، قد أشياء والثانية لا تحتاج مثلها. فليس النفقة أو العدل بين الزوجات أن تعطي ها بالسوية، تعطي هذه 100 وهذه 100، هذه 50 هذه 50. وإذا كثير من الناس صعب موضوع التعدد، لأنه ظن أنه لابد إيش، لو ابتسم في وجه هذه ابتسم في وجه هذه، هكذا بعض الناس. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه، كما هو العدل بين الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ها، اعدلوا بين أولادكم، يعني يقولك والله أنا بعد ما أجيب الولد واحد أخشى أني ما أستطيع أن أعدل. لا، يعرف أنه لو أتى بأكثر من ولد كل واحد يعطي حاجته، البنت غير الابن، والكبير غير الصغير، والصحيح غير المريض، وهكذا يعطي كل واحد ما احتاجه. طيب، وهكذا يعطي كل زوجة ينفق عليها ما احتاجه. قال: في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. لما قال ما يقدر عليه من العدل، دل على أن هناك من العدل ما لا يقدر عليه، فحينئذ لا يطالب به. القاعدة العامة قول الله عز: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تقوى الله العدل بين الزوجات، لكن على قدر الاستطاعة، فما لا يستطيعه لا يطالب به. ومن ذلك ميل القلب، ليس بيد الأمر، ليس بيد الإنسان أن يميل قلبه إلى إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، هل ليس بيده؟ كما أنه قد يميل قلبه إلى حب بعض أولادها دون غيرهم، صح ولا لا؟ ممكن عنده ولد مهذب مؤدب طالب علم مصلي ما يتعبه، ما عنده ولد آخر طلع له قرون عنده مشاكل كثيرة، فطبيعي راح يحب هذا أكثر من هذا، لكن ما يعني أنه يظلم أحدهما على حساب الآخر، واضح؟ وأما قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدل بين النساء ولو حرصتم، فإن كثير من الناس يستدل بهذه الآية حتى الرجال ليس فقط النساء، ولا يفهم معناها، وذلك لأنه لا يتم قراءتها، كمن يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، المفروض كمل إيش؟ وأنتم سكارى، أو يقرأ قول الله عز وجل، أو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين، تمامها الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن أخذ بالآية ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم دون أن يتم الآية لا يفهمها. الله يقول ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، يعني في ميل القلب، تحب واحد أكثر من الثانية، هذا لا تستطيع أن تساوي بينهما. فقال جل وعلا: فلا تميل كل الميل، لأنك تحب هذا أكثر من هذا تميل كل الميل، معنى هذا أن يجوز بعض الميل ما لا تملكه غصب عليك تميل إلى هذه. فتذروها كالمعلقة، ماذا يصنع إذا مال كل الميل إلى أحداهن؟ ترك الأخرى كالمعلقة، لا هي مطلقة تذهب تتزوج بغيره، ولا هي زوجة يعطيها حقوق الزوجات، تركها كالمعلقة، لا هي زوجة معتبرة عنده لها حقوق، وليست هي مطلقة لتنصرف عنه وربما تلتمي الزوج خيرا منه. فهذا كل الميل إذا ماله الإنسان، وينتبه حق الموضوع لأنه قد تدخل فيه بعد عن قريب، فإذا مال كل الميل إحداهن فترك الأخرى كالمعلقة، لا يبيت عندها، لا يعطيها نفقة، يعاملها بسوء، سبب لأنه يحب الأخرى أكثر من الأولى، أو يحب الثانية أكثر من الأولى، أو يحب الأولى أكثر من الثانية. وعلى كل حال، من رزقه الله بأكثر من زوجة لا يقول الجديدة والقديمة، لا يقول الأولى والثانية، طيب لا تقول الجديدة والقديمة، إلا أن قد يكون في نفوس الناس جديدة قديمة، ها قل الأولى والثانية. زين يا ثامر، هذا سويت عاد. المهم، إذن ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، يعني في ميل القلب، لكن فلا تميل كل الميل، فتذروها أي الأخرى كالمعلقة، لا هي زوجة لا حقوق الزوجات، ولا هي مطلقة، هذا لا يجوز. طيب، قال: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة ما يقدر عليه من العدل، يعني ما لا يقدر عليه فلا يطالب به. وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. هذا غريب لما قام متفق عليه. ماذا أصل الحديث فيه ضعف ويقول الشيخ متفق عليه. وإذا كان عندي في الحاشية أن هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم، وإنما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث هذا أصلا يعني بعض العلم ضعفه فهو ليس بالمتفق عليه، لكن يخوف الرجال. طيب يقول وعن أنس من السنة، إذا قال الصحابي من السنة يعني بذلك ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال من السنة فيعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، معنى تزوج البكر على الثيب يعني أخذ زوجة ثانية بكر، والثيب طبعا زوجة الأولى هي الثيب، فتزوج هذه على هذه، فمن السنة ماذا يفعل؟ أقام عندها سبعا. عند من؟ عند الزوجة الثانية ما أقول جديدة الثانية، فيقيم عندها سبعة ليالي، ثم بعد السبع ليالي يقسم من جديد ليلة وليلة، واضح؟ ثم قسم. وإذا تزوج الثيب اللي تزوجها هذه ثيب مطلقة أو أرملة، تزوج على زوجته أقام عنده كم؟ ثلاثا ثم قسم. متفقنا هذه السنة. طيب إذا قسم ليلتين بليلتين على اتفاق بذلك أو أسبوع بأسبوع يجوز حسب الاتفاق، والأمر فيه الأمر فيه ساعة. طيب وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. القرعة تستعمل عند التزاحم، كل واحد له حق والحقوق متساوية فيعمل القرعة بينهم، وهذا مشروع. لكن لو مثل عنده ثلاث زوجات إحداهن لا تريد السفر، وهذه وهذه تريد، اثنتان تريدان السفر والثالثة لا تريد السفر، ما في داعي الثالثة تدخل في القرعة لأنها أصلا لا تريد السفر، واضح؟ فيقرع بين الاثنتين. فكل ما حصل به نزاع بين أولاد بين الجيران بين الشركاء بين الزوجات وما في مزية لأحد الطرفين أو أحد الأطراف على غيره حتى يكون له الحق دون غيره، فتستعمل قرعة حينئذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل القرعة في السفر، فمن وقعت عليها القرعة سافر فيها. تقول فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. طيب هذا إذا رجع يقسم للثانية الأيام التي قضاها مع الأولى في السفر، يعني واحد عمل قرعة فصارت 10 أيام ومسافر 10 أيام، فهل إذا رجع بعد السفر يعطي الثاني 10 أيام وعشرة ليال؟ الجواب لا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما يرجع ليلة وليلة. طيب قال وإذا أسقطت المرأة حقها من القسم أو من نفقة أو الكسوة فإذن بإذن الزوج جاز ذلك، لأن هذا حقها الشخصي. لو قالت أنا لا أريد أن تأتي إلا بالأسبوع مرة أو بالأسبوعين مرة أو لا مانع أبقى مع تلك الزوجة، وهذا تفعله بعض كبيرات السن، فتقول خلاص أنا أريد أن أبقى وحدي، وهي ما زالت على عصمة زوجها، فتتنازل كما تنازلت من سودة رضي الله عنها عن ليلتها. سودة أم المؤمنين رضي الله عنها تقدم بها السن، فشعرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يكون له حاجة فيها، فخشيت أن تطلق وتفقد هذه الميزة أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي من ذاتها ماذا فعلت؟ وهبت ليلتها لعائشة، واضح؟ وذاك يقول وقد وهبت سودة بنت زمعة أو زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. يعني ماذا يحصل؟ لعائشة يومين ولباقي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يوما يوما. قال وإن خاف نشوز امرأته، نشوز يعني عصيانها له، وظهرت منها قرائن معصيته، هنا في خطوات يخطوها. الأولى قال وعظها، لقول الله عز وجل لا تخافون نشوزهن فعظوهن، فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أول شيء الموعظة، ولذلك يعني ينبغي أيضا للزوج أن يتعلم المواعظ. صحيح يقول حرام عليك ولا كذا، ويحفظ له بعض الأحاديث وبعض الأمثلة وبعض الكلام الجميل أن هذا ما يجوز والله يحاسبك ولا كذا وكذا، أيضا يتعلم يعني مش على طول طلاق ولا على طول بطش، لا، يتعلم. الله عز وجل فعظهن. وأصل الموعظة هو الكلام اللي فيه نوع من الشدة والترغيب والترهيب، يسمى موعظة. يعني لو تقول حق واحد أنا نصيحتك اشتري سيارة لونها أبيض، الأبيض أحسن وأرغب في السوق، وإذا جيت تبيع هل هذا موعظة؟ هذه نصيحة. لكن يقول اتق الله وسيحاسبكم الله، واتقوا يوما ترجعوا فيه إلى الله، واتق الله لا يغتص من حسناتك، واعطي الناس حقهم، هذا اسمه موعظة. فالكلام إذا صار فيه ترغيب وترهيب يسمى موعظة، وليست كل نصيحة موعظة، لكن كل موعظة نصيحة، واضح؟ فهنا ينصحها ويقول اتق الله وهذا حرام وما يجوز هذا الفعل، كم مرة أمرتك ويجب أن تطيعيني وكذا وكذا. إن نفع بها وإلا هجرها في المضجع، يعني لا ينام معها في فراشها. يعني بعض الناس يظن أن هجر ماذا يفعل؟ يخرج من البيت حتى ما يعطي خبر هو أين، هو حي ولا ميت. هذا ما يجوز، هذا عقبها بأشد مما تستحق. وإنما رب العالمين قال إيش؟ هجرهن ها في المضاجع، يعني فقط لا ينام معها في الفراش نفسه، لا أنه يهجر البيت. وبعض الناس يا أخوان نسمع قصص عجيبة، بعضهم هجر 4-5-10 سنوات، سافر بلد أخرى، لا هم طلق ولا راضي حتى يطلق. هذا ما يجوز. الله يقول إيش؟ وهجرهن إيش؟ في المضاجع. طيب يقول فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. الضرب غير مبرح عرفوه بماذا؟ قالوا هو أن يضربها ضربا لا يشق جلدا ولا يكسر عظما. مش تضربها بعجرة، حتى قالوا ماذا؟ يضربها بطرف ثوبه، بطرف ثوبه. المرأة يعني يفترض فيها أن تكون رقيقة، ربما الواحد يرفع الصوت عليها تبكي، سلاح بكاءها كما يقال، ما تأتي تضربها كما يقال ضرب العبد ثم تضاجعها، هذا ما يجوز. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة في حياته قط، وهو الأسوة الحسنة، الأسوة الحسنة. بعض الناس والله يوصي وصية يقول اضربها كسر راسها، هذا ما يجوز، هذا من كبائر الذنوب. هذه المرأة أسيرة عند الزوج، لا يجوز الاعتداء عليها. وذلك من اعتدي على أخته أو ابنته بالضرب من قبل زوجها ما يرضى للأسف، لكن هو ماذا يفعل؟ يضرب ربما المرأة هذه أمام حتى أولادها. حتى بعض الناس ربما يضرب الزوج وقد تقدم في السن، عمره 50 ولا 45 ولا صار 30 سنة، أولادها كبروا ويضربها أمامه، هذا أيضا من كبار الذنوب، لا يجوز. فالضرب لابد أن يكون غير مبرح، يعني لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. ومثل هذا ضرب الأولاد على الصلاة، يعني مقاد ضربهم لعشر، مش معنى هذا إيش؟ أن يضرب ضرب حتى ينزف منه الدم، لا، إنما هو ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب. قال ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني هو مثلا يريدها أن تطيع لكن هو يمنع حقها، ما يعطيها نفقة أو يهينها أو نحو ذلك، فلا يجوز حينئذ، يمنع من ذلك، من أن يضربها إذا كان أصلا امتناعها عنه أو عصيانها له بسبب أنه منعها حقها. قال ونخيف الشقاق بينهما، الشقاق الخلاف الشديد الذي يؤدي إلى الطلاق. بعث الحاكم أو بعث الحاكم حاكما من أهله وحاكما من أهلها. والله يقول وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها. سبحان الله، فيها حكمة عظيمة، الله جل وعلا العزيز الحكيم. دائما اللي ما يكون طرف في المشكلة يكون أهدأ في سماع الحيثيات، ويمكن أن يفكر وركز في حل المشكلة، صح؟ هي الزوجة طرف والزوج طرف، وكل واحد عنده خلفية معينة على الآخر، وكل واحد مرتفع عنده درجة الحرارة، مرتفع عنده الضغط. لكن لما يأتي طرف من الزوج وطرف من الزوجة، هنا أدعى للتفاهم، تفاهم الحكمين يعني أدعى للقبول، اسمع وهذا يسمع. لكن صاحب المشكلة نفسه هذا ربما ماذا؟ ما يستطيع حتى يسمع. وهذا وإن كان بين الزوجين يصلح أن يستخدم في غير الزوجين، كما لو اختلف شريكان أو جاران أو نحو ذلك، يصلح ولا يصلح؟ يصلح. وكما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا صالح لأن يكون لهؤلاء ولغيرهم. طيب، يقول: بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور، والجمع والتفريق، يعني ما الذي يستوجب الجمع، ما الذي يستوجب التفريق، هل أفضل أن تستمر الحياة الزوجية أو تتعذر، يجمعان إن رأي بعوض أو غيره، يعني قال مثلا تدفع له كذا مقابل، أو يدفع لها، أو يرفع من النفقة، أو يعطيها، أو يوصلها، أو يسفرها، وشوف، أو أنه يسهر كثيرا، أو أنه يتصرف بتصرف سيء، ينصح هذا وتنصحي، أو يفرقان، يعني والله نرى أن الفراق بينهما أفضل والحياة متعذرة، فما فعل جاز عليهما. طبعا يختار حكم يكون عاقل ذو خبرة، يستطيع أن يعرف أسباب الشقاق ويقرر هل الأفضل يعني استمرار الحياة الزوجية أو الفراق بينهما. يقول الشيخ: والله أعلم. وأقول أنا: والله أعلم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. كيف ده؟ ما في مشكلة، حسب الاتفاق. وإياك يلا أبو مهر شاك. شيخ استفدت شيء؟